سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لرب الحمد، لرب الحمد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم يا ربنا لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، أوله وآخره. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا سئلت به أعطيت، يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا المن والإنعام، ويا ذا الجود والإحسان. نسألك في هذه الليلة المباركة، وفي هذا المكان المبارك الشريف، وفي هذا الوقت المبارك الشريف الذي تنزل فيه إلى السماء الدنيا، فتنادي على عبادك هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، مسألة الخاضع الذليل، وقفنا ببابك يا كريم، فلا تردنا خائبين. عبادك سوانا كثير، ولا رب لنا سواك ندعو، ولا رب لنا سواك نرجو. نسألك يا رب في هذه الليلة المباركة، يا ذا النعماء التي الإحصى عددا ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا نسألك يا رب أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر لنا جميع الذنوب واستر علينا جميع العيوب اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلمنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا عفو اعف عنا يا حليم اعف عنا اللهم بحبك العفو اعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا سائر أعمالنا الصالحات اللهم تقبل منا سائر أعمالنا الصالحات اللهم تقبل منا وقبلنا واجعلنا من المقبولين الفائزين ولا تردنا خائبين اللهم اكتبنا في من قام رمضان إيمانا واحتسابا واكتبنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك اللهم شفع فينا القرآن والصيام اللهم شفع فينا القرآن والصيام اللهم إنه يعز علينا فراق شهر رمضان ولكن عزاؤنا ورجاؤنا أن تمد في أعمالنا لكي تبلغنا رمضان اللهم أمدد لنا في أعمالنا لكي تبلغنا رمضان أزمانا عديدة اللهم أمدد في أعمالنا لكي تبلغنا رمضان أزمانا عديدة اللهم

ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونعادي من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم قاتل الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك ويكذبون رسلك ويكفرون بوعيدك اللهم عليك بكل من يحارب دينك اللهم عليك بكل من يحارب دينك وأولياءك في الأرض اللهم عليك ببشار ومن عاونه اللهم عليك ببشار ومن عاونه اللهم عليك باليهود والصليبيين اللهم أهلكهم عن بكرة أبيهم اللهم خذهم جميعا إليك أخذ عزيز مقتدر اللهم لا تجعل لهم على المؤمنين سبيلا واجعل للمؤمنين عليهم سلطانا مبينا اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في سوريا وبرما وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم قوم شوكتهم وأعل رايتهم وسدد رميتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم وفق عبدك محمد مرسي لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفقه لكي يحكم فينا كتابك اللهم وفقه لكي يحكم فينا كتابك اللهم وفقه لكي يحكم فينا شريعتك اللهم هيئ له بطانة الخير واصرف عنه بطانة السوء اللهم ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك عيشة هنية وبيتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك أن تقينا وتصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئا لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت عند السؤال في القبر. اللهم ثبتنا بالقول الثابت عند السؤال في القبر. اللهم ثبتنا عند الممات، وثبتنا بالقول الثابت عند السؤال في القبر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى والمغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل التقصير والمعاصي والذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وقض الدين عن المدينين. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين. اللهم ردنا جميعا إلى دينك مردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا متوادين متحابين فيك يا رب العالمين. اللهم انزع الغل والبغض والكراهية والحسد من قلوبنا، واجعلنا متحابين فيك يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله أكبر.